تفسير الآية 18 من سورة هود، يقول تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، أي ولا أحد أشد ظلما وأعظم عقوبة في الدارين من الذي يفتري على الله كذبا، أي يختلق كذبا ليس له أي أصل، والذي هو أعظم من الكذب في أمر له أصل ما، كمن يدعي مثلا كذبا وزورا وتخريفا أن لله تعالى شركاء يعبدون غيره كأصنام أو أحجار أو كواكب أو غيرها، أو له ولد أو يوحى إليه أو أتى بكتاب غير القرآن الكريم، أو تحريم ما لم يحرم سبحانه، وتشريع ما لم يشرع، وادعاء أنه هو الذي شرع، أو ما شابه هذا من افتراءات وادعاءات وتخريفات. قوله تعالى: أولئك يعرضون على ربهم، أي هؤلاء المذكورون الموصوفون بتلك الصفات السيئة ومن يتشبه بهم سيحضرون للعرض على خالقهم يوم القيامة، ويظهرون ويقفون أمامه لحسابهم الختامي بكل عدل دون أي ذرة ظلم على شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، لا يخفى منهم عليه حتما أي سر كانوا يكتمونه ولا أي شيء من أقوالهم وأفعالهم في حياتهم الدنيا، سواء أكانت مخفية أم معلنة، فكلها مسجلة بكل دقة وتفصيل وصدق في كتاب أعمالهم، فهو تعالى عالم بتمام العلم بهم ظاهرا وباطنا وبكل شيء في كونه خفي أم ظهر. إنهم سيعرضون كما يعرض المجرم للقصاص من ولفضيحته أمام الناس. قوله تعالى: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، أي ويقول حينها الشهود الذين يشهدون عليهم بأنهم قد افتروا الكذب على الله من الملائكة التي كانت تسجل عليهم أعمالهم، ومن الرسل الكرام والمؤمنين، هؤلاء المجرمون هم الذين كذبوا على ربهم في دنياهم بأن نسبوا إليه ما هو منزه عنه سبحانه، مرتكبين بذلك أفظع الجرائم والظلم بالنسبة لخالقهم، وهم يقولون ذلك مشيرين إليهم لفضحهم وإظهارا لفظاعة فعلهم وعقابهم، فيكون تعذيبا نفسيا لهم قبل عذابهم الجسدي بما يناسبهم في النار. قوله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، أي هذا تذكير بالحقيقة الثابتة أن لعنة الله أي الطرد والإبعاد من رحماته وإسعاداته في الآخرة هي حتمية متحققة مستقرة على الظالمين، بما يفيد مزيدا من التيئيس لهم والقطع لأملهم في النجاة من العذاب.